فقد استهللنا لقاءنا الطيب هذا، لقاء الفجر، بخير الكلام وأطيبه، بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الطيب عبر أثير موجات الإذاعة المصرية.